هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة أميرة عيد محمد علي المقيمة في عزبة أبو جهري مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أنا ست متجوزة وعندي ولدين، الكبير في الإعدادي والتاني عنده 5 سنين. جوزي حاصل على دبلوم زراعة وهو ما عندوش أرض، بيشتغل باليومية في أي حاجة. أملي إنه يلاقي شغل بدبلوم الزراعة بتاعه، وأنا حاصلة على دبلوم تجارة وما بشتغلش بالمؤهل، بشتغل باليومية عند الفلاحين في الأراضي الزراعية. أدي 2 خريجين التعليم الفني والمتوسط اللي بيقولوا هو المستقبل، وزي حالاتي كده كتير قوي، بنشتغل في أي حاجة عشان نقدر نوفر لقمة العيش، لأننا لا عندنا أرض زراعية ولا مشاريع ولا أي حاجة. حتى الشقة اللي قاعدين فيها من ضمن البيت اللي هو مشاع بين الورثة، عملت الدولة تكافل وكرامة عشان اللي ظروفهم صعبة زينا كده. وأخدت بعضي وقلت أتقدم لأن الشروط متطبقة علينا. هناك قالوا لي: هاتلنا الأوراق دي كلها يا ستي، وهاتلنا جواب من الجمعية الزراعية إن أنتوا مش من أصحاب الأطيان، وهاتلنا جواب يفيد انكم مش متأمن عليكم، وهاتلنا جواب. كفاية كده، حضرته كان ناقص عليه يطلب جواب من مصلحة الطرق والكباري ومن الاثار والاوقاف. في ايه يا عالم؟ لازمتها ايه كل الاوراق دي؟ دي مساعدة الدولة بتوفرها، والمفروض عندكم الكمبيوتر وكل حاجة عليه. هو كده، لو مش عاجبك خلاص ارجع على بيتكم. وزي كل موظف تحت ايده مصلحة الناس، بيتحكم ويزل وينفش ريشه وينفخ عروقه ويزعق بصوت يجيب اخر الشارع. واحنا الغلابة لازم نتكلم بصوت واطي وما نرفعش عنينا عن الارض، والكلمة الوحيدة هي حاضر. وعشان محتاجين قلت حاضر، وخلصت لحضرته كل الاوراق اللي قال لي عليها ورجعت له بيها. ايوه كده، شفتي بقى الحكاية بسيطة خالص ازاي؟ ايه يعني جريتي وتعبتي اسبوع ولا حاجة يعني؟ بس يبقى الورق سليم، وده ليه؟ لمصلحتك، عشان الورق ما يرجعش تاني. حاضر، اللي تشوفه حضرتك. ارجعي على بيتك بقى وخدي ولادك في حضنك كده، وعودي انتظري لما نخلص هنتصل بك على طول. شايب القرنفل يا صبحي. وانتظرت، وفات شهر واتنين وعشرة ومحدش اتصل. رحت اسأل، قالوا لي طلبك اترفض، ومشوني من غير ما افهم اترفض ليه، ومن غير ما اعرف هنعيش منين وازاي. وبعدين مش لما الطلب يترفض يبقى في اسباب ويقولوا لي عليها عشان اصلحها، ولا مع السلامة وخلاص؟ احنا يا حضرات السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي لنا حق على الدولة، وتقدمنا لها بطلب وترفض ومن غير اسباب، بعتين شكوتنا وطالبين النظر بعين العدل والعطف والرحمة لأسرة مكونة من 4 افراد ومحتاجة تعيش. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.